بشر في مثلاء بواب فجار الله هذه النصوص ان تكون منها رسول نظره قاصره وعلمه مصدر يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون ليكون الله فانساهم انفسهم اولئك هم الكافرون اما الفريق الاخر واحبوا الله ان اكون وانتم منهم فريق امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا جعل خوف الله في قلبه وجعل خشية الله رب عينه فاغتمر بامر الله وانتفع النبيه وراقبه حق المراقبه وقال عند سماع اوامره سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ومن جمال ألوهية الله سبحانه وتعالى إن جعل للناس يوما آخر إليه به يرجعون ويوفون مقصده بالقسطاس المستقيم فيذكرون للأرض المعنى يراضون بأمر الله المطلق أليس الله بأحسن الحاكمين فلا فائزين يدفعون إلى الجنة برحمة الله هم فيها خالدون وآخرون خاسرون يسافرون الى النار فهم في العذاب محضرون يقيم ذلك امر الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين ابيضت وجوههم فكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم فهي رحمه الله هم فيها خالدون الوحدة بالله والإيمان بيوم الجزاء ومن يوم الآخر ركن هام من أركان الإيمان من لم يؤمن به لم يؤمن بالله جل وعلا لا يتم إيمان أحد حتى يؤمن باليوم الآخر وعرض الجنة والنار ونعيمهما وجحيمهما أسلوب نابت في إصلاح النفوس ولهدايتها ولتهذيبها ولكسر كبريائها احيانا ولحبها احيانا فمن الناس من ينفعه الترغيب ومن الناس من ينفعه الترهيب ومن الناس من ينتفع بالتنميع وكل ذلك ورد في كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تقدم احدهما مره وتاخر احدهما مره واقترنا مره الخطاه كل ذلك في كتاب الله جل وعلا ومن فضل الله عز وجل ان جل لنا امر الجنه ووطن نعيمها واثبت خلودها وما لها من قيمه ولا تنقيص ولا لا حر ولا برد لا تعب ولا سقط ولا نصر لا عجل ولا هرم خمسة في الجنة تلقي كل شيطان في هذه الحياة ثم أظهر سبحانه في الجانب الآخر حقيقة النار وعذابها لهيب يتصاعد وصراخ مفزع وخوف وحنين وتقوم وتقريع وتوفيق وأبواب وشفيق وزفير غمسة فيها تلقي كل نعيم في هذه الحياة يسأل الله أن يعافيه ذلك كله لماذا يا عباد الله يتعلمون الى الجنه برحمه وشوق متغيبين الى نعيمها ورياضها وقبورها ذلك كله ايضا لينهى الخلق عن النار بحذر وخوف كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب فيا ايها الاخوه بالله مقدمة يبعدها لا بد منها أما وقفتنا هذه الليلة فوقفة بإذن ربنا مع الجانب المشرق ومع الجانب المفرح المشوق مع الجنة ترغيبا وترهيبا وحثا للإيمان لتطلب ما عند الله وتدفع الثمن ولو كان الاهتمام والأوقات والأموال وكل شيء فحيي ألم يكن يا عباد الله إلى الجنة ورياضها وقصورها ونورها وحورها لنتعرف عليها علم أن نكون من أهلها ولنعرف من هم أهلها علم أن نكون متشبهين بهن إن التشبه بالكرام فلا يكون

لو طلعت على أهل الدنيا لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، ولانطلقت أبواب الخلائق تسبيحا وتهليلا وتكبيرا. لو طلعت فقالوا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لو طلعت لتدفق لها ما بين السماوات والأرض ولأظهرت عن غيرها غيرها كل عين، ولطلقت ضوء الشمس كما تطلق الشمس ضوء النجوم. ولا آمن من على رأس الأرض لله الحي القيوم، ثمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لطيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لا تزداد على طول السهول والأحمار إلا حسنا وجمالا. مطهرة من الحمل والولادة والخير والمطاع، مطهرة من المصاب والمصاب والقلب والغائط وسائر الأجناد، لا يمنع شبابها ولا تملى ثيابها، لا يكمل سمو صالحا، قد سقطت صرفها على زوجها وهن قاصرات الصرف، لا رغم في احد سوى زوجها، ان نظر اليها سرت، وان امرها اطاعت، وان غاب حفظت، فهي معه وهو معها في غايه الامان، لم يقمصها قبله جنس ولا جان، كلما نظرت اليه ملعبت له سرورا، وكلما حدثته ملعبت له لؤلؤا منظوما، واذا غلطت ملأت القصر والغرفه نورا. وهن الخيرات اللسان، هن العلم المتحببات الى الازواج، ما ظنكم يا ايها الاخوه بالله امراه اذا ضحكت اضاءت الجنه كلها من ضحكها، اذا حاضرت زوجها فيا لذه المحاضره ويا لذه الكلام، وان خاطرته فيا لذه المخاطره والمعامله، وان كلمته فيا لذه الاسماع. فحديثها الذكر الكلام ان طالت منه وان هي حدثت ود المحدث انها لفظ جديد. سبحان من صورك، سبحان من عدلك، سبحان من انشاها، سبحان من جعلها لمؤمنين الصادق، سبحان من جمعني واياكم لروضه من الرياض الجنه، واسال الله ان يجمعنا واياكم لروضه من الرياض الجنه عنده. ثم غلت هذه الحورية قيادة الأسماء، ليس كغنائنا أحسن وأنا ومسور وتقلب، وباطن يوم سكتت بصيرته يأمل هذا الغناء ليفسده إلى بيته ليفسد بيته، وليزرع الفقد في بيته، وليخرج ملائكة الرحمن من بيته، وليدعو إلى الرميلة في بيته، وينسى أنها هناك غناء قد يحفظه من اليسر إلى الله جل وعلا. إن غنت الحورية فيا لذة الأسماع والأبصار، وإن قبلت فلا شيء عنها من التقليل، وإن آنست فيا لذة الأذن بسماع الغناء والكلام والمحاضرة. هؤلاء الحوريات أهل الجنة الذين أنشأهم الله بالجنة إن شاء. لكن هناك حورا من سائرها في الدنيا، قمنا بالتكاليف، قمنا وصلينا واحدنا وتقدمنا وقمنا بالتكاليف كلها، يكون في الجنة أفضل من حوريات أهل الجنة، فضلا من الله ونعمة لسائرها في الدنيا. فطوبى لامرأة ربت خطرها عن مكاره الله، وطوبى لامرأة اتجهت إلى الله لتكون أفضل من حوريات أهل الجنة الذين أنشأهم الله بالجنة إن شاء. وأقف معكم ومع ابن الجزية عليه رحمة الله في ديار ديار الشاهدين، وهو يقف مشهدا من مشاهد نعيم أهل الجنة، حتى إنه لا يتخايل ذات النعيم، ويقول والله إني لأتخايل دخول أهل الجنة في الجنة وخلودهم فيها بلا تشكيك ولا تعب ولا لطم ولا فخر. يقول فأزال عظيم ويزال ضمعي يضيق عن تصديق ذلك لولا ان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم رضيه لنا. انظروا اليه وهو يقف هذا المشهد يقول يا ايها الاخوه، بينما رجل من اهل الجنه يتنعم بما لا علم فعل ولا قول سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذ ببطن يصيب من الجنه وهو مع حريه من حريات اهل الجنه لمن عمل معها. قال في أول مرة فإذا هو بحورية أجمل من التي بين يديه، وإذا بها تكون يا ولي الله فما لنا فيك دولة، فما لنا فيك نصيب، أعرف أدمانها عليه، تعرف نفسها عليه، فيقول بالله من أنت؟ قالت أنا ممن قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. وكل ما في الجنة مجلد لأهل الجنة فيطير بسريره إليها، فيأتي وإذا هي تضرب بسبعين ألف جزء من النوع عين كفاءً بين يديه هنا. فإذا عجبت ويقول لك قالت لأنني صليت وكنت وعبدت الله أنا من نساء هذه الدنيا لما تزوجت الدنيا فأنا أعلم نفسي عليه. قال أوأنت؟ قالت نعم. جزاء من الله لك وجزاء من الله لك. قال فيعتنقها أربعين عاما هذا مجلس ولا يمدها، تقف بين يديه وفي رجليها ثلاثه من ناقوس، اذا مجت سمع من اناسيها صغير صوت كل طير في الجنه فلا اله الا الله. اي نعيم هذا النعيم؟ وهو يعتنقها ينظر بيد اليمنى واذا هو مكتوب عليها الحمد لله الذي صدقنا وعده. يقول مكتوب بالنور على اليمنى الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعلى اليسرى الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. اما تفتها فالين من المكر يجن من رائحه جسدها رائحه تصيب في الجنه وهي تجري بين يديه، ثم يتمنى ان يسلم بكاره وبكاره ان كل مشيه بالحريه شهادته ونعيمه مطلقا. قال فيتمنى ان تجري فيقول لها اشتقت الى مشيتك، فيكون معها سبعون الف وصيفه كما يقول اليوم في بحيره الثانيين. قال فيكون معها بسبعين الف مشيه، فيضع الله له روضه من الكافور وروضه اخرى من الزعفران، فيمشين بسبعين الف مشيه في هذه الروضه، ويرجعن بسبعين الف مشيه في الروضه الاخرى لو قضى الله الرد عليه طلبا من السبعين لمات. ولا خلود في الجنة ولا موت. لو سفرت في بحار الدنيا لأصبحت بحار الدنيا كلها عدوى من كفار هذه الدنيا. ثم يشتاق بعد ذلك من الفقور، وكل ما في الجنة رائحة طيبة. قال فيأتين بمجامر النجوم فيها فقور من غير نار. قال فيأتين به شمس رائحته في الجنة مسيرة مئة عام. ثم يستهل لنا يا من قال سمعه عليها، يا من وجه بيته واهله وابنه التي انعم الله به عليها عدلها، يشتهي الى الغناء فماذا يكون الامر؟ كيف يكون الامر يوم يشتهي الغناء لا يرددها؟ يقول يجتمع وينزل فيجتمع باسمين من النساء المؤمنات اللائكن في الدنيا قسم، واسم اخر من نساء وحريات اهل الجنه الرجل، اي جاءهن الله عز وجل في الجنه ان شاء. فاسمع الى كلمات هؤلاء واسمع الى كلمات هؤلاء. اما اهل الجنه لا يمشين في الجنه فيقول نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الغاويات فلا يسقطن، نحن المقيمات فلا يعلن، نحن النعمات فلا يبعدن، نحن الحور الجدار ازواج القوم الكرام صوما لمن كان لنا وكنا. فيرد لقاء اهل الدنيا وحريات اهل الجنه منهن، نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، نحن العابدات وما عبدتن. يقول عائشه رضي الله عنها فقد ابلغن. أما مذكراهن يا من سمع هذه الكلمات لا بكر ولا قنا لا فجور ولا تحلل، وليس كهذا الغناء، وإنما خلود إلى موت إقامة إلى ضعف نعيمك إلى بعد صلاة وصدقة وصيام، ثم يكبر بهذا النعيم. أما مذكراهن يا من نسى نفسه عن الموسيقى في هذه الحياة، فيرسل الله ريحا فتهز دواعي أرقام أشجار الجنة فتكذب صوتا يشبه ضمير طير في الجنه، فلا تزل عن ذاك النعيم وهن يغنين لأضوافهم هذا الذي لو قضى الله الموت على أهل الجنة ضربا بها الذين لماتوا ولا من خلود ولا موت. قال مع ذلك ويرسل ربنا ريحا تهز ظوالم الأرحام ريحا تلذ لمسمع الإنسان كما رماته الأوزان. يا كيف تلقى هذا إذا وصلت به بملاذة الأوزان والعباد خافت كل صورة النعيم ولم تلد بالأوزاع وعباد معظم. أتستبشرون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا نحن من مشاهد أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. لهذا كله كان أيها اليوم متنافس المتنافسون يوم سمعوا بما سمعوا لهذا الوقت ماذا كان منهم يا عباد الله؟ احدهم قال لاستهين اريد من الامر الديني بثلاث نقطع للقران لا ننام حتى نقسم هذه الثلاث نقطع ويقدم 29 فيغلبه النوم فينام فيرى حريه من حريات اهل الجنه تاتي فتنقله بيدها وتقول اتخطب من اثمي وعني تماما ونوم المحبين عني حرام لأننا قلنا لكل امرئ كثير الصلوات كثير الكلام. فقام بعدها وأكمل ذلك والسهر وقال برحمة الله لأتخذن إلى أن أنا لهذه إلى أن أنا لهذه الكلية. وأبو سليمان الدوراني عليه رحمة الله ينام ليلة من الليالي عابد الله سبحانه الله وقد أخلص لله وصدق مع الله يمني نفسه بما في الجنة من نعيم فيقول في ليلة من الليالي نائمة والنفس أحيانا تحدث بما ضاقت وبما سميت وبما ذكرت. قال فرأيت فيما يرى النائم كأن كورية جاءت وقالت ما هذا لا يفعل الصالحون يا أبا سليمان أتنام وأنا مربى لك في قدور من خشن أجام. لا إله إلا الله. فما نام بعدها إلا قليلا جثة وقلب إليها قطيعها. وأبو سليمان كانت له رحلة الحج المعروفة والتي ذكرها مظاهر حال المرواح عليه رحمه الله. يقول ما رافقه شاب عربي في طريقه إلى الحج قال فما رأيت هذا الشاب إلا باكيا أو ثانيا أو مصليا يرغب ويقرأ القرآن يمكن فنصلي فيصلي ويذكر الله لا يتكلم بكلام الا بذكر الله او بالصلاه والقيام. قال فقلت لا اساله ولا اسال. وعندما رجعنا من رحله الحج ووصلنا الى بلاد الحرام قال قلت له ايها الحجاج اسالك بالله ما الذي هيئك على العباده؟ ما الذي هيئك على العباده لا تقدر عنها؟ قال يا أبا سليمان أما إن سألتني فإني رأيت فيما يرى الناس سوريا في قصر من ذهب وقصر من فضة له قربتان من زوجة ويقول بينهما هذه سوريا قصيدة شعرها لما جمالك فذاك الجمال وهي تقول لي شدة الله في طلبي فإني مربى لك بالقدور من 500 عام. فوالله برحمة الله وأقسم على الله برحمته لأجتهدن حتى أصل هذا الأهل جميعا. والله لا أسعى حتى أبلغ تلك المنزلة أن يجروا ذكر الجنة إلى الجنة أن يرى في الجنة نوم العارفين من دخولهم فتركوا الصراع واتجهوا إلى الله في أسحارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن الخوافي يحكون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما يأتي أحدهم فيخرج براسا ثم يضع عليه يده عليه ويقول الله إنك لميت لكن فراك الجنة أجل يفوق ليلهم وهو لا ينام. هكذا يا عباد الله ادعوا إلى الله لأنه علم ما عند الله. وكأني بكم تقولون أهل الجنة بكم ولا إله إلا الله يا أيها الإخوة. كيف حال أسواقنا هذه الأيام؟ أسواقنا أسألت المصلين عن صلاتهم وأسألتهم عن ذكر الله حتى يوم يذكر الله عروجا من المساجد إلى الأسواق إلى مجتمع الشياطين

قال لو لم خضعتكم لم اسلمكم جنتي فاعلنت عليكم رضواني لا اكذب عليكم ابدا. قال يوم الذي قتلوني لا اله الا الله ما اكرم الله لا اله الا الله ما ارحم الله يا ايها الاخوه يعلو عليهم الله فيقولون اين وجهك نتنزل بالنظر اليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الكتب ويتجلى لهم يبشرهم من النور ما لولا ان الله عز وجل قضى ان لا يحتجزوا لحمه بنوره. الله نور السماوات والارض لا يبقى احد في ذلك المجلس الا حضر وحده وحاره. وكلما انصرت كفاحا الى ترجمان يقول الله الم تعمل كذا في يوم كذا الم تعمل كذا الم تعمل كذا فيذكره ببعض الغدرات من مجلاته فيقول يا رب الم تغفر لي قال بمغفرتي بلا اغتناب له. يا لذة أسماعك في المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بنظر إلى وجه كريم الغفار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسعة على حي عمل من الاعمال ما كان يمر الى الجنه جائزة على أي عمل من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأنبياء في الروائد: من يجهز به العمرة فله الجنة، من يشتري به العمرة فله الجنة، من يعمل كذا فله الجنة، من أدخل هذا اليوم ولم يؤثر صادقا مستسلما فله الجنة، وتجده يرفعه إلى الجنة دائما، لا يضع شيئا ماديا عندنا دنيويا، وإنما يرفعه على شكر في الدنيا إلى الجنة ونعيمها. أرأيت إليه يوم يأتيه مالك الملوكي رضي الله عنه وأرضاه، يوم يرسل إليه قميصا معروفا بالذهب، والقميص هذا ليفيد به دورة الجنة. يوم ذهب إليه خالد فأخضع واستأثر وأخذ قميصه الذي عليه معروف بالذهب ووزن بالذهب، فأرسله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم كنا نغفر لغدا، يوم كنا نفرغ شروطنا ولا تقر علينا الشروط، فاستغربتنا لأن كنا نقربها، وما سيملك الأحد خلقناه رب ربها منهما. والله يرفع ما في الأمة فإنها قد ظلت ولن يضل، ولا رافع لهذا السبب إلا من كان صالحا. يا أيها الإخوة، يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخميس نظر الصحابة وتجمعوا وقالوا: خميس من ذهب والواحد منهم ما يجد ما يكتب به ثوابا. أعجبوا بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعهم عن هذا الشغل، فقال كما في البخاري: أتعجبون من هذا؟ لمن أجل الفعل من معاذ البيت الذي خير من هذا؟ والله لبعض ذاك البيت خير من هذا عند الله جل وعلا. فكان يرفعهم فارتفعوا: ها هو أولهم، ها هو خير من شفع على الشرف على الأنبياء والمرسلين، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان سند للمصطفى صلى الله عليه وسلم، قدم ماله وقدم اهله وقدم كل شيء في سبيل الله، يريد ما عند الله، فماذا ارسل الله له؟ فماذا قدم الله له من جائزه؟ اسمعوا اليه يوم ياتيه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوه فيدعوني ويدعوك ويدعو كل انسان الى ريال الساعه، فيقول: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. يريد ان يوقظهم من النار، لكن اهل الناس كالمراه لا يزال يرمى فيتركه يرمي بنفسه للنار. فيقول ابو بكر: ماذا قال؟ قال: نفكر ننظر في هذا الامر. قال: ما جرت عليك كذبا اشهد انك رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله قبل ذلك. مد يدك وبارعك، فكانت اول يدي مدت الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي يد ابي بكر، يد ابي بكر رضي الله عنه الذي علم حقه والذي لعنه بعض الذين اخذ الله سمعهم وابصارهم، فرضي الله عنه وارضاه، ولعن من ابره وعاداه. يا ايها الاخوه، هل وقف ابو بكر وقال: لا اله الا الله؟ لا والله، بل قال بعد ذلك كلما سمع امرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءه الضالون عن سبيل الله يقولون: يقول صاحبك كذا وكذا، يقول رسولك كما تدعو كذا وكذا، يوم عرج به الى السماء قال: نضرب اسباب الابل الى بيت الرب بكهرة، ويقول: ذهب اليه وعرج به الى السماوات، وعاد الى هنا كانوا يظنون ان ابا بكر سيقول لها هذه فلا. قال: إن كان قال فقد ظلم. يا ريتها عنوانا لنا في رمز، يا ريت ذلك عنوانا لنا في كل لحظة من لحظات، يوم نسمع أخبارك المصطفى، يوم نسمع أحاديث المصطفى، نقول: إن كان قال فقد ظلم، سمعنا وأطعنا. قال: إن كان قال فقد صدق. هل استفاد التصديق فقط؟ لا، قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لم يحفظ سوى بعض آيات من القرآن، لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة، وأن الحق يقين، وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه، له دور يسأله الله يوم يقف بين يديه: ماذا قدر لهذا الدين؟ ماذا عمل لهذا الدين؟ فخرج فذهب وعاد وأدخل جدة من العشرة المبشرين بالجنة بإذن الله. فلا إله إلا الله، يأتي يوم القيامة وقد أدخل في دين الله جدة من العشرة المبشرين بالجنة، يأتي وهو في ميزانه يوم يلقى الله جل وعلا. أليس باب ذلك؟ لا، بل قطع تجارته وقطع أمواله، قطع 40,000 في يوم واحد، ثم أخذها جميعا. فإلى أين يذهب؟ وهل المصطفين من المجرمين؟ وهل الموالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم رمض الشهداء كما يزعمون والكبراء؟ قالهم يضلون، فجيء عليهم أن يبطلوا في دينهم، فقال ارتاجوا مع الله ونعم التجارة في الجنة في بيعها في جوار هؤلاء وإعطابهم بوجه الله تعالى. يمر على بلال في جوار مكة، يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما يندب الحر بهذه النظام. يمر عليه بالرمضة وهو يغرق ويوضع فيها ويوضع الجدار على قلبه رضي الله عنه وارضاه، وإنه يقول أحد أحد يتعلم بالله، فيقول له أحد يمسيك أحد يمسيك، يعني له الأحد يمسيك يا بلال، ويذهب وهو يختلف ما يرى. فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله فلا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواق من ذهب من كل مالك، وأخذها بيده وذهب بها إلى أمية بن خلف إلى سيد هذا، مع أن بلال سيد الله ما كان سيد الكافر أبدا. فما أرسل ذهب إليه وقال هذه 5 أواق من ذهب، فدني أمي بلال. قال أبيك أخاك يا أخي، لأنه ابتعد عليه وأمر أن يصرفنه من النار. فأخذ منه 5 أواق وقال والله لو أبين لي يا مقية واحدة لا أعطيك لها، لا أعطيك لها سيدتي. قال والله لو أبين إلا بأجر مقية من ذهب لا أعطيك لي أعلمن لأبي بكر معايير ومقاييس ليس في ذاك ولأمثال ذاك من الذين آمنوا الله سمعوا وأطاعوا. الوقف عند ذلك، قال المستهزئون وقال الساحرون يقولون ما أنفق مع أبو بكر هذا المال، وأعتق بذلك إلا ليئ كان لبلال عزة، بنعمة يعود قدمه بلال من أن يكافئه أبو بكر. لكن الرب ثم يدافع عن الذين آمنوا، الرب من الذي يعصمك من الناس، الرب من الله جل وعلا يحمي قوما يرسل به جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة سيئة، ما لأحد عنده عجيبة من نعمة سيئة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما جزاه إلا عذابا ولا سوف يرضى. من الذي وعده بالرضا؟ والذي خلقه؟ والذي أمره؟ والذي أعد له ما أعده؟ والذي جعل إخلاصا وإطلاله أعظم الأعمال التي يعملها؟ قل توقف أبو بكر عند هذا. لا والله ما توقف ما كان له ان يتوقف، والله لو استوفينا لكلام عن ابي بكر لما كفانا هذا اليوم، ولا مجالس اخرى ولا مجالس اخرى، ولكن حسبنا منه هذه المواقف. ماذا اعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه الثمانيه، كل ما اعلاه ان ابو بكر من ابواب الجنه الثمانيه الى يوم القيامه، كما اخبر ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل ابو بكر صبر؟ ينتقل اليه في نواه ونعلم ان ابواب الاجابه قد قدموا، وانا ان مشينا على عملك وعليه واقتدينا بمن تدعوه فيه وقلنا باذن الله جل وعلا. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحفظ الخصومة، الخصومة كما قال البخاري عليه رحمة الله، كما هو البخاري عليه رحمة الله حفظ الخصومة بين اليتيم والصحابي على نقله. والله يعني الدنيا تجد النزاع عظيما ولم يخل منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان اخر لهذا اليتيم، وبينهما قال اليتيم لا زال لم يدري حتى لزواجه، فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النخلة لي. فشاجرا فتمر اليتيم فاشتكى هذا الصحابي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاخبر هذا الصحابي وقال هذا الطفل او هذا اليتيم يشكوك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في نخلة اخذتها اخذتها. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لآكل نخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نخلت ما عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتدي على كلام هذا ولا هذا، وإنما خرج يعاين الإنسانين ويعاين الأكل، تواضع منه صلى الله عليه وسلم وحكم العدل لانه يقول عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب وانما وصل الى هذا المكان فاذا بقريته اذا كان الصحابه واضحه جليه فهل يعقد على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضر من نقله الصحابي فتوقف جموع اليتيم على نفسه فاراد صلى الله عليه وسلم ان يدعو حقا قبل هذا اليتيم لانه لم يدرك الحق. فقال لهذا الصحابي اتركه هذه النقله ولك بها يدخل في الجنه. إذا نقل في الجنه وقال هذه لكن الصحابة كان في وقت غضب في كيف يشكوه ويشكوه إلى من المصطفى صلى الله عليه وسلم فيذهب وكان في الجلسة رجلا يتمنى مثل هذه القصة يشبه أبو السعداء رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله لئن شريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم أي يعز بالجنة؟ قال لك ذلك. فيلعب بهذا الصحابي ويقول أتبيعني هذه النخلة ببستان كله خذ بستاني كله وأعطي هذه النخلة. قال أبيعك هذا خيرا لأهله نفيد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخلة ببستان كله وذهب إلى أهله ونادى فيه يا أم السعداء ويا أبا أم السعداء أرجع معها من الله فقل. قالوا وفي أي قريب ومع أبنائه مأمورا فقام يأخذه ويغيه بها ويقول قد جئنا من الله جل وعلا لا أمر بها بشيء في الجنة. خرج هو وأهله وقد باع كل شيء واجتمع لحظة شيء فعليه الصبر من بقيته عند الله جل وعلا. فقال خلاص انتهينا لنا هذا في الجنة يكفي لا أقدر لا أسوق لا أعمل إلا الذي بلغ هذه يبذل أعظم منها بذل المال وبذل الاولاد وبذل كل نعيم في هذه الحياه ثم في اخره يقدم نفسه لله جل وعلا. يقول في معركه الوحد معركه الكتب الصادقه للصادقين والذي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا وابقي فيها المؤمنون تربيه عظيمه وكثرت فيها وطاعيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحج وجهه يوم انتهى بالمعركه ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحال عن اصحابه له قدره وياتيه الى صاحب العلم الى ابي السعداء ويجيه مره في جنايه فيرفع ويمتحن مع وجهه ويقول رحمك الله ابا السعداء كم من عبق مبلل نار يا ابي السعداء بالجنه لا اله الا الله ما لا قدر ابو السعداء قدر فيه الله قدر الغيرات قدر الخيلات لا انه فاز بجنه عرضها الارض والسماوات فمن ادخل الجنه فقد فاز فمن سفتح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هل هذا فقط جعلكم كما صلى الله عليه وسلم؟ والله ان الامثله لكثيره وان المال لعظيمه ولكني انتظر بكم الى نموذج اخر صغير حوله وما حوله يا ايها الاخوه ذلك الحق الذي يؤمن في يومه ويتزوج وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته وبعدما يقضي وراءه من زوجته ويجب ينادي بهذه ينادي يا خير الله يرحمك يا خير الله يرحمك أليس معنى هذه المكان الذي لديها في أول ليلة من زواجه؟ خرج وهو دروب ليقدم نفسه من الله لتجتهد المعركة ويجدوه وهو جنب دمائه والمياه لا زالت تصدر من على رأسه وجسده. من أين جاء الدنيا؟ من أين لا مطر؟ من أين لا ماء؟ ينظرون ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد رأيته بين السماء والأرض تبشره الملائكة في صحاف من ذهب وفضة. سألوا زوجة ذهبوا لزوجته ليسألوها قالت خرج وهو الكنف خرج وهو الكنف فأسكن في صحاف من ذهب كل هذا الماء وله عند الله ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذاك غسيل الملائكة والله ان نسها راكبهم حتى نتبع الطريق الذي اتبعوه نتبع ذلك النور الذي اخذوا منه والذي استفدوا منه وان لم نقترب وناخذ من ذاك النور فوالله ان الخيبه والنجاة نسال الله الا نكون من اهل الخيبه والنجاة. لا نقول ذلك فقط. سننتقل بكم الى نموذج اخر في عصر المتاخر. ويذكر هذا النشوط في خطوه الخط بالجزء الرابع. رجل اسمه ابو قدامه، ابو قدامه الشامي، زيد بن قدامه. يقول ابو قدامه الشامي: اراه جيوش نصارى على مسجد من بلاد الشام، يوم كانوا اذا اغاروا الوجه وجدوا البيوت امامهم، يوم كانوا اذا اغاروا قيل في خمارين ورجعوا لجده وجد صفائهم. قال اغار فماذا يعمل؟ ذهب الى المسجد الذي يعقد فيه مؤتمرات المسلمين، والذي يعقد فيه كل مشاكل المسلمين بحسن حلولها، والذي تطرق فيه الاراء، والذي منه تنطلق الجيوش، والذي منه تنطلق الكتائب، والذي ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل عملا الا وانطلق من هذا المسجد. يذهب الى المسجد ويقف على منبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وينادي بالناس على المنبر بخطبه الجمعه حضر النساء وحضر الرجال، وصار ينادي فيه بنداء عظيما ويقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله، نمجره خطاب وجهه ولا تكفوا آية من آيات الجهاد، ونكفوا حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بشرى التي أعناق إلى الجنة، وأرادتنا عند الله منهم من يريد الذين والذين الولية من الظالمين، ومنهم من يريد أهل آخر ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. ويرتفع الامر ويرتفع ونقف عند خطة ابي قدامة الى ما بعد الاذان. أن يستطيع له عند الله منزلة بمشاركته في هذا الجهاد حتى النساء والأطفال. وخرج صاحب إلى بيته وبين هو في الطريق في أحد الأشقة، ولامرأة تقول: السلام عليك يا أبا قدامة. قال: قلت في نفسي لعل أدري وأشد إليك، لأنه يعلم أن النساء في الخارج تمنح تتقوا الدنيا وتتقوا النساء. قال: فلم أرد عليها. فقالت: السلام عليك يا أبا قدامة. قالت: لم أرد عليها. قالت: السلام عليك يا أبا قدامة. أحد لا يفعل الظالمون. قال: فتوقف. قال: فجاء وقالت: يا أبا قدامة، سمعت منك ما قلت على المنبر، سمعت آيات الله، وسمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر نقدمه على الذين اختفى عند الله من المجاهدات في سبيله. ماذا في هذا الفضل؟ قال: فيه قبيرتان في شعري، والله لم اجد ما نقدمه اغلى من هاتين القبيرتين، اجعلهما حجابا لقرنه في سبيل الله، عل الله ان يكتبني في عباد المجاهدات في سبيله. فاجهز ابو قدامة منك وقال: والله هذا هو اول قبر. هذه الشعرة تنصح أن تقدم امرأة شعرها، يوم لم تجد ما تقدم إلا هذا، يا رب ما لديها يوم لم تجد إلا شعرها وهو عارف ما لديها. فأخذه وذهب لبيته، وقد يجمع بالصفوف وفي اليوم الثاني من الصلاة بتفاعل الإيمان، يريد أن يقابله في موقعة من المواقع. وإذ إذا لم يزل يقابله طفل صغير أمثاله لا زالوا عندما يلعبون في الشوارع إلى هدف لهم ولم يغر فيهم أي هدف. يقول: يا أبا قدامة، أسألك بالله إذا جعلتني في عباد المجاهدين في سبيل الله. قال: يا بني أخشى عليك، صغير سمعك الخيل والإبل بأكثرها، أخشى عليك أن توقع بين هذا. قال: أسألك بالله لا تحرم الشهادة في سبيل الله. أطلبني أن يرضى بهذه الإيمان. أسأل الله أن يجعل بالنسبة لرجالك هؤلاء الأطفال. ويتكلم أبو غلام عن بعيد ويقول أقبلك بشرط واحد إن سجدت لي هذه المعركة أن أكون من شفعاء عند الله لأنك تتدفع بسبعين. قال قد اصبر قاتل معه. وأبو غلام يحار بتلك المرأة ويحار بهذا الصبي ويقول والله زيد حجاب الخاتمه وما يوم راى تزيد به مثل هذا الخطيب وان يموت في سبيل الله جيش لا يسلم باذن الله ولا يقول الله ما يقول اخذه وزيدا له على نفسه وبينما هم مقبلون على قوم قال يا ابا قدامه ومعه قرد كان يحمل قردا معه لا يعلم ماذا به فقال يا ابا قدامه اسالك بالله ثلاثه اسم من قومك هذه سبيل الله قال يا بني ستضيعها ولا تستفيد منها بعض المجاهد يرسل بها قومه قال اسالك بالله ثلاثه اسم قال لا تلف الشر لا تلف الشر قال لا انسى قال فاعطاه ثلاثه وعندما قام من بيت اخذ الاول وقال السلام عليك يا ابا قدامه واضربه فقتله ثم اخذ الثاني وقال السلام عليك يا ابا قدامه فقتله مثل اخر ثم اخذ الثالث قال السلام عليك يا ابا قدامه سلاما وجه ثم رمى به فقتله مثل وجاءه سهم طائف ومره في ركبته فسقط من على الارض يقول ابو قدامه فقدت وراءه ونقول له يا بني لا تنسى الوصيه ولا ينسى ان يشفع له عند الله جل وعلا قال يا ابا قدامه قل هذا قل واعطه امي قال ومن امي فقال امي صاحبه صغيرتين الله اكبر يا ايها الاخوه قلت الرسل يخرج من هذه هؤلاء هذه هي كتب المسلمين هذه هي الكتب التي نرجو من الله ان يكثر من هذه الكتب في كتب المؤمنين يا ايها الاخوه فيقوم فيندعي المكان ويجعل لي بكاء ويجلس ويقول الله اكبر فيه فيه لهؤلاء وفيه لهذه الكتب لا يسلم ابدا ابشروا بالمقر ابشروا بالمقر ويكون يسجنونه فيفتح له القبر ويظلمه وبينما هم يسجنونه اذا حرقوا القبر فتعجبوا وخافوا وانتهزوا يقول ابن الجوز والمؤمن يستيقظ على ان ينتهزوا قال فاخذت فئه منهم والناس يذوقوا يقولون لعله لم يفهم في امري لعله مراد لعله كما كان انه لم يبلغ الحلم لم يحل في هذا الا قال فجاء فئة من النوم وجد بمنادي يناديني ويقول يا أبا قدامة اترك لي الله يا أبا قدامة اترك لي الله هؤلاء هم أولياء الله الذين أخذوا طريق الله وأخذوا طريق رسول الله لا أولياء الشر والبدعة لا أولياء الكرامة إنهم هؤلاء هم الأولياء أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ عن الوحي والذي لا يصدق عن الهوانيك وهو إلا وحي يوحى قال فجرحنا أهدوني بطين تنزل من السماء فتنقض لحمه لي على عرضه حتى لا يبقى على عرضه شيء وتأخذه إلى السماء قال فزاد بالسحشة قال ثم دفنا هيكله العظيم وذهبنا وكان أن نصلى في هذه الموقعة ورجعنا بحوج هذا لنذهب إلى صاحبة صغيرتين أم الولد لنعشيها بيننا قال فجئت إلى البيت وقرأت عليها الباب فخرج الأخت وقالت أمهنئ أم معذب قال فالمهنئ قالت إلى استشهد أبي قال لي والله لقد استشهد قالت إذا فهنئنا لقد رزقنا بأبينا فاحتسبناه عند الله رزقنا بأبينا الأكبر فاحتسبناه عند الله والآن رزقنا بأبينا الأصغر فنحتسبه عند الله ألا ما لكم في الجنة عند الله فتخرج أمه فيقول أحول الله عزاها جنة قالت أمعزل إذا هو ليس بشهيد أمهنئ قال لي والله قالت وما أدراك قال إنه شهيد قال في ذلك عذاب رزق هاري فما كان رزق إلا أنقى ليذكر هذه العلامة وقال يوم أن جعلنا على مرض لمرض الأرض وجاء الطير من السماء فأمرت هذا اللحم فلم يبق فيه عظم. قال نسينا فأمير قال إنه شهيد من نفسه تبارك وتعالى. قال فما أمرت الحمصان أن أعطيك لأمرت فيه إياه. قال أتبي ما لا فيه ثم أخرجنا فيه فإذا هو خير وإذا هو لباس من وقوف خير. قال ما هذا يا أبا الله؟ قالت ما أن إذا جيته الليل أقل هذا الطيب فقيد نفسه ثم أقل هذا اللباس فلبسه ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائما وعلى جنب يبكي ويضرب إلى الله فإذا جاء وقت السحر. يقول الرب تبارك وتعالى أن تساعد أن تجيب له. يوم يأتي الله يرفع يديه ويقول اللهم لا تتركني إلا من حواصل الطيب عيدا في سبيلك. اللهم لا تتركني إلا من حواصل الطيب عيدا في سبيلك. رجل أو طفل صدق الله وأعطاه الله ما تنزله من جنة ما لا يرضى عنه ولا عنه سمع الله وأعطى قبيلته. وإنما ذكر الله كثيرا ولن نتوقف عند ذلك وإنما نعبد بعض الأعمال التي تفضلنا إلى قومه إليه. يا أيها الإخوة يا أيها الصحابة اتبعوا الله وهذا لهم نعيما وما رائك من سمع وما مخلف وما مخلف معاني سلعة الله غالية سلعة الله سلمة. خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت ثم قال لجبريل هل تنظر إليها كما في صحيح مسلم فذهب إليها ونظر فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فرجع وقال يا رب وإذ سمعت وجهها إذا لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحقها الله للمكارم حقها الله للتكاليف حقها الله بما يجب أن نعمله. ثم قال في حظ إليها يهديه فنظر فإذا هي قد تكتب في المشارع فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد خشيت أن لا يدخلها أحد يخشى أن لا يدخلها أحد لما تكتبه من المشارع أيها الإخوة. خلقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه ثم قال لها تدلل الذي قالت قد أفلح المؤمنون. فمن هم أشرارهم؟ أهل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقرون أول سورة المؤمنون. أهلها من أطاع الله ورسوله تحقق التوحيد ونصحوا العمل واتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله يدخله في الرحمة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أهلها كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ لا يتصورون أنه لا إنسان يأبى ذلك. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أهلها من حرموا البدع وأهل السنة وعلموا أن البدع مرسولة ليس لها قبول قبيحة ليس فيها خير ضلالة ليس فيها حق ليس فيها هدى قاتل ليس فيها حق وزر ليس فيها أجر لأنها شر لم يأتِ بها ولم يكن على أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا على أمر أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو الصادق صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة. أهلها من أقام الصلاة وآت الزكاة وقام وحج وصدق مع الله واتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس مني كما أخبر رسول الله عليه وسلم. أهلها من؟ أهلها من ترك الكرام؟ أنا زعيم في بيت في رمض الجنة لمن ترك الكرام وإن كان مؤمنا. من أهلها؟ أهلها من ترك الكذب؟ أنا زعيم في بيت في رمض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازعا. من أهلها؟ أهلها من حسنت أخلاقهم؟ أنا زعيم في بيت في أهل الجنة لمن حسن خلقه؟ يقول أو يقول أحد السلف ذهب حسن الخلق من الخلق بخير الدنيا والآخرة. أهلها أهل قيام الليل من تتجاوز جنوبهم عن المغارب يدعون ربهم خوفا وطمعا. أهلها واهلها من ينفقون في السراء والضراء والكاظم من الغيظ والعاريين عن الناس. اهلها الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اهلها ان بذلوا انفسهم ليامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ولما كان الامر والنهي يجد الانسان في طريقه المشاعر ويجد المشاعر جعل الله له في الجنه جزاء عظيما يسمع الى ابي هريره رضي الله عنه يوم يذكرك بهذا الجزاء فيقول: ان للجنه حمراء يقال لها العينان اذا مشى حولها تجدون انه كلهن مثل جمالها يتقول هذه العينان اين الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر عوضا لهم عما لا خوف في الدنيا من اذى عوضا عما لا خوف من تشبه عوضا عما لا خوف من استهزاء وسخريه. من اهلها؟ اهلها من باتوا لا يحملون على احد هكذا. اهلها اهل الاب. اهلها من ضمن ما بين رجليه وما بين فخذيه. اهلها من اكثروا السلام واطعموا الطعام وصرفوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. اهلها من راقبوا الله جل وعلا في كل حركتهم وحركاتهم وسياراتهم وعلموا كما اخبر لهم الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما بين السماء والارض مسيره 500 عام وسمك كل زمان 500 عام وما بين كل زمان وزمان مسيره 500 عام ومن فوق ذلك 500 عام ومن فوق ذلك عرش الرحمن الله انصر عليه عامل عليه دائم في خلقه ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه ولا يمتلك الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اشرف الا هو معهم كلما كانوا. يجب ان يستشعر هذا الله عز وجل معنا لعلمه معنا لقدرته. لا يمكن ان نذهب عنه ولله ضربه. ان بعض الناس يوم يعصي الله يستجد بالسلوان ويستجد بالشيطان ونسي الواحد السيئات. انظر لا تنظر الى المعصيه ولا تنظر الى عظمه العظيم. الا ان سلعه الله غاليه. الا ان سلعه الله سر. هبت رياح الجنه عباد الله يطعمونها لتفوزوا بنعيمها فمن تفتح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. الا فالسباق السباق. الا فالسباق السباق. فالسبل فان البحر عظيم. واكثروا الزام فان السفر طويل وخففوا الحبل فان العقبه تؤول وسارعوا الى مسيره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وعزه للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وجوهوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا مسلما مذنب ومكان وكلنا ذاك المسلم. يا مسلما اخطا وذل وكلنا ذلك المسلم الرجاء. عوده الى الله خير الخطاه الى التوابون. يا ابن ادم يقول الحق تبارك وتعالى: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا اغاني. يا ابن ادم لو غلبت سلوكك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم أتيتني لبراق الأرض خطايا ثم لقيتني لا بنفسي شيئا فأتيتك لبراقها مغفرة. ما أرحم الله ما أعظم الله ما أحرم الله. نسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يتقبل منا أحد أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتوب علينا. من لنا إلا أنت يا ربنا إلا تتوب علينا. يا عبادي انكم تقسمون بالليل والنهار وانا اغفر فجميعا فاستغفروني اغفر لكم. ان استغفر الله ولو ان الله والله انه بحاجه من التوبه قل سليمنا ومنحرفنا وضالونا احوج من الماء واحوج من الطعام واحوج من اللباس. فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب اليه من يوم 70 مره وقيل 100 مره صلى الله عليه وسلم. وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ثم اعلم ان المولود اذا ولد فلا يعلم يؤجل في لدنه اليمنى فاذا مات ماذا نعمل؟ نصلي عليه فكان الحياه ما بين الاباء والصلاه ولا اله الا الله. وما أكبر عن الحياة. أتغفر بالمعاصي؟ أتغفر بالشبهات التي وراء الغرائب والنزوات؟ ما أخرها بهذا إلا سقي. ونسأل الله أن لا يكون بيننا سقيم. فإياه وتوبة. قل إنما عزك إلى الله وانتبهوا من توبة فإن توبة جندي من جنود الإسلام. سوف أعمل أعمارهم تمضي بتوبة ربما لا تسألون سوى عزا ولعلنا أم المزوج والتعلق بالسماء أعمارهم تمضي عجالا إنما أنتم على قدر من الأسفار. فأنتم بالجنة وقد فتحت أبوابها وتقدمها أصحابها وغنت ألف الأمان غير من قبالها فشرها دليلها وقال غدا ترين الصلح والجبال. فحي على جنات علي فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. وحي على غرفاتها وخيامها. وحي على عيش الجمال سيسلم. حياة راحية في غمرة الكفي والهرم ضيع الأمان عن قليل يتكلم. أجل أجل الوقت الذي ليس بعده سوى جنة فوح الرناء تضرم. وتشهد أعظام المسيح بما زنى فلا على فيه المخيب المهيمن يخدم. أسأل الله برحمته الذي وجع كل شيء يرحمنا. اللهم إنا نحن عبادك الفقراء إلى عقلك. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعلنا للإسلام إماما وللسيئات عبدا غفرانا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا. اللهم اجعلنا منصرفين منه وقد كتبت لنا ان نكون الرياض بذلك. اللهم لا تحرمنا نعيم الجنان. اللهم يسر لنا الطرق اليك انك على كل شيء قدير. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه اهل السنه وتبيض وجوه اهل البلاد انك غفور رحيم قد بجانب كثير. اللهم انا نسالك من فضلك الكريم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا له فاذا انصرف فمنصرفا مغفورا له واذا نجا كنت معه في سمعك وبصرك وانت الله لا اله الا انت سبحان رب العزه سبحانك يا رب رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.